ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. نسألك اللهم رزقا حسنا. نسألك يا ربنا سعادة الأبد. نسألك يا ربنا يسر الأبد. نسألك يا ربنا توفيق الأبد. نسألك يا ربنا سعادة الأبد وتوفيق الأبد وعافية الأبد يا ربنا يا واحد يا صمد. يا ربنا نسألك رزقا حسنا. نسألك رزقا حسنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسألك يا رزاق رزقا حسنا. نسألك يا رزاق رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. نسألك رزقا حسنا كثيرا طيبا مباركا يا رب لا يا ربنا لا ينفد أبدا. نسألك من خزائنك التي لا تنفد رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين يا خير الرازقين رزقا حسنا نسألك اللهم أفض علينا من بركاتك وكرمك وجودك يا خير الرازقين يا رزاق يا ذا القوة المتين. اللهم يا ربنا ارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا، ارزقها يا ربنا ذرية طيبة، ارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا، ارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا، اغنها واغننا اجمعين يا ربنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ربنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ارزق امتك يا ربنا المحرومة، حرمت بسبب خيوط سحر وإبر سحر ومسامير سحر ودمية سحر، حرمت بسبب سحر عظيم، أبطله يا ربنا يا عظيم، وارزقها زوجا طيبا مباركا تقيا هريا يخافك ويتقيك يا رب العالمين، ارزقها من خزائنك التي لا تنهد زوجا وولدا وأبطل ما عليهما يا ربنا حرمها زوجا وذرية بسبب سحر عظيم قديم قوي موروث من حاسد وحاسدة يا ربنا، ومن الأقارب والجيران ومن المعارف يا ربنا، ارزقها يا ربنا رزقا حسنا من خزائنك التي لا تنفد، زوجا طيبا مباركا وذرية طيبة مباركة صالحة يا ربنا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وزوجناهم بحور عين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عند الله باق وما عند الله باق ارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا خلوقا اللهم ارزقها يا ربنا ما حرمته سنين طوال بسبب سحر عظيم وحسد وبسبب عاشق في الراس وفي الجسد اللهم اطر يا ربنا ما كان عائقا بينها وبين زوج وولد اللهم اطر يا ربنا ما كان عائقا بينها وبين زوج وولد اللهم اطر يا ربنا ما كان عائقا على رزقها بزوج وولد اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعقدا قوية اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطلها يا ربنا نفسا رديئا نفسا عليها رديئا خبيثا ومتعلقة ومتعلقة تريدها وتمتلكها وتستعبدها ومهيمنة عليها اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا كانت سببا في حرمانها من زوجها وولده اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من جمالها وبهائها ونظارها ونظارتها وشياكتها اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا في دمها وعظامها ولحمها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا تحت جلدها وتجري في دمها نبت عليها لحمها وتسري في مخ عظامها اخرج يا ربنا هذه النفس كانت سببا لحرمان من زوج وولد اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم انزعها منها انتزاعا يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا منها انتزاعا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من عقلها وادراكها وذهنها اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا ومن رحمها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا متيمة اخرجها يا ربنا مغرمة اخرجها يا ربنا مغرمة اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا محبة اخرجها يا ربنا عاشقة اخرجها يا ربنا بها محيطة اخرجها يا ربنا حاقت بها وأحاطت اللهم اخرجها يا ربنا منعتها من رزق الزوج والولد اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس متعلقة بسحر عظيم وحسد ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا وأمثالها يا ربنا زوجا وولدا زوجا وولدا زوجا وولدا صالحين مباركين ارزقها يا ربنا ارزقها زوجا ارزقها ولدا ارزقها يا ربنا وارزقنا اجمعين سعادة يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا اللهم ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا وابطل يا ربنا هذه الانفس وابطل يا ربنا هذه الانفس وابطل يا ربنا هذه الاسحار كانت حجابا بينها وبين زوج وولد كانت حجابا بينها وبين زوج وولد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا كانت حجابا بينها وبين زوج وولد كانت حجابا بينها وبين زوج وولد كانت حجابا بينها وبين زوج وولد كانت حجابا كانت صادا مانعا بينها وبين زوج وولد اللهم يا ربنا ابطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أسحارا عظيمة أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة أحسادا شديدة أحسادا شديدة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عيونا لامة عيونا لامة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عقودا عقدا مربوطة عقدا مربوطة عقدا مربوطة عقدا مخدومة مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا ما كان عائقا وما كان صادا وما كان صارفا بينها وبين زواج بينها وبين الزوج بينها وبين ولد بينها وبين الزوج بينها وبين الولد أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما كان حائلا بينها وبين زوج وولد أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما قطع نصيبها أبطل يا ربنا أبطل ما قطع نصيبها أبطل يا ربنا ما يقطع ما يقطع نسلها وذريتها ارزقها يا ربنا ارزقها وارزقنا يا ربنا رزقا حسنا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا الله اكبر ارزقها يا ربنا ارزقنا اجمعين يا ربنا رزقا حسنا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا ما حرمت بسبب سحر عظيم وحسد وحقد دفين وعقاد وحقد دفين وعقاد ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله في الجسد وخارج الجسد ابطله يا ربنا في الوالد للولد ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله في الاخ لاخته ابطله في الاخت لاختها ابطله يا ربنا في البيت لهم ابطله يا ربنا في المقبرة لهم ابطله يا ربنا في المقبرة لهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا في البئر لهم ابطله يا ربنا في المزرعة لهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا على الكواكب والنجوم لهم ابطله يا ربنا على الكواكب والنجوم لهم ابطله يا ربنا على الكواكب والنجوم لهم ابطله يا ربنا سفليا لهم ابطله يا ربنا على القرآن لهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا اغفره يا ربنا في المقبرة لهم، اغفره يا ربنا في ورقة لهم، اغفره يا ربنا في ورقة لهم، اغفره يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا، اغفره السحر العظيم يمنع الأرزاق، يمنع الأرزاق لأجل فقر وقلة وذلة ومهانة وحرمان، لا زوج ولا ولد، لا سعادة ولا مال، لا بهجة ولا سرور، لا بهجة ولا سرور، لا سعادة ولا مال، لا زوج ولا ولد، اغفر هذه الأسحار يا ربنا، تمنع الأرزاق وتحجب الأرزاق وتحجر الأرزاق، اغفرها يا ربنا وترفض الأرزاق، اغفرها يا ربنا يا رزاق، اغفرها يا ربنا يا رزاق، اغفرها يا ربنا يا رزاق، اغفرها يا ربنا أسحارا عظيمة، اغفرها يا ربنا أحسادا شديدة، اغفرها يا ربنا عيونا لامة، اغفرها يا ربنا عقدا قوية، اغفرها يا ربنا بحولك، اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، فقر يا ربنا ما على الرزق، يمنعه يمنعه، يحجزه يحجزه، يرفضه يرفضه، يمنعه يمنعه، يقلله يقلله، فقر يا ربنا ما على الأرزاق، فقر يا ربنا ما على الأرزاق، على المال والزوج والولد، يمنعها منها حسدا وحقدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا قد شغفها حبا، وهوى وعشقا قد شغفها حبا، ها أنتم أولئك تحبونهم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، حرمتهما سنين طوال بسبب السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والعقد، والحقد الدفين والعقد، اغفلها يا ربنا كلها اسحارا عظيمة وحسدا، اغفلها يا ربنا كلها اسحارا عظيمة وحسدا، وحقدا دفينا وعيونا وعقدا قوية، ابطلها يا ربنا، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم الله، لا يرزقنهم الله، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، ارزق مسك يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ابطل يا ربنا، ابطل ما على الحرمان، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا، اكلته وشربته، ابطل يا ربنا سحرا، شمته ونذر لها ورش لها فمشت عليه، ابطل يا ربنا سحرا له 20 عاما، ابطل يا ربنا سحرا له 10 سنين، اقر يا ربنا سحرا له 5 أعوام، اقر يا ربنا سحرا له 15 عاما، اقر يا ربنا سحرا له 30 عاما، اقر يا ربنا سحرا له 25 عاما، اقر يا ربنا سحارا قوية، اقر يا ربنا سحارا عظيمة موروثة، الموتى من الوالد من الوالد والوالدة ومن الأجداد وآبائهم. أطل يا ربنا أسحارا نفذت إلى الأولاد والأحفاد. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بحولك. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا رزقا يا ربنا لها زوجا وولدا زوجا وولدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا يحول الحول إلا وقد يسرت لها يا ربنا زواجا طيبا وارزقها يا ربنا ولدا صالحا. أسألك يا ربنا لا يحول الحول إلا وقد يسرت أمرها ورزقتها ورزقتها يا ربنا يا ربنا يا خير الرازقين. اطل يا ربنا ما فيها اطل يا ربنا ما عليها اطل يا ربنا ما حولها اطل يا ربنا ما أقلها اطل يا ربنا ما أظلها اطل يا ربنا ما بين يديها اطل يا ربنا ما خلفها اطل يا ربنا ما عن يمينها وشمالها اطل يا ربنا أسحارا اطل يا ربنا أسحارا اطلها يا ربنا على صورة لها اطل يا ربنا أسحارا على صورة على صورة وعلى دنيا وعلى دنيا وعلى سبحة وعلى سبحة وعلى خيوط وشعر وعلى خرز وورق وعلى مسانير وإبر. اللهم أبطلها يا ربنا كلها قوية عظيمة سميكة متينة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا الأسحار اطلها يا ربنا كلها على الزوج ألا تجدها على الزوج ألا يتقدم لها على من رآها كرهها على من رآها كرهها ووصفها بما ليس فيها. اللهم اطلع بالأسحارة يا ربنا تغير النظرة اطلع يا ربنا أسحارة تغير النظرة وتقلب المزاج يا ربنا وتقلب خلقتها وتشوهها في من أرادها ولمن أرادها زوجا أو كان وسيطا. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا واحد يا قهار. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. أسألك يا ربنا لا يحول الحول إلا وقد يسرت لها زوجا يا ربنا طيبا مباركا يا ربنا وارزقها ذرية طيبة صالحة مصلحة يا ربنا يا خير الرازقين يا ربنا يا خير الرازقين. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا خير الرازقين، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا. اجب يا ربنا لنا الدعاء يا ربنا يا مجيب الدعاء، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا خير الرازقين زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا خير الرازقين، ارزقها يا خير الرازقين. لا يرزقنهم الله، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم الله، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا. الله اكبر. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا. الله اكبر. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا. لا يرزقنهم الله. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا، زوجا طيبا مباركا، يا ربنا قويا ثريا، يا ربنا خلوقا. ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا ولدا طيبا مباركا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ارزقها ولدا صالحا، ارزقها ولدا صالحا برا طيبا مباركا. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا. يا ربنا يا ربنا لا يحول الحول إلا وقد يسرت لها، يا ربنا زوجا طيبا، يا ربنا وذرية مباركة. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. بسم الله بسم الله، لا يرزقنهم الله. بسم الله بسم الله. اقل يا ربنا أسعارا على الزواج أن لا يكون، وعلى الولد أن لا يأتي أبدا. اقل يا ربنا هذه الأسعار، اقلها يا ربنا، ابطلها وأفسادا وأنفسا. اقلها يا ربنا على الزوجة، اقلها يا ربنا على الولد، اقلها يا ربنا على الزوجة، اقلها يا ربنا على الولد، اقلها يا ربنا بحولك، اقلها يا ربنا بقوتك، اقلها يا ربنا بقدرتك، اقلها يا ربنا بأمرك، اقلها يا ربنا بحكمك. الله اكبر. اقل يا ربنا سحرا، اقل يا ربنا حسدا، اقل يا ربنا نفسا، اقل يا ربنا عقدا. على الزوج والولد الا تجدهما، على زوج الا تتزوج، على ولد الا تلد. يا ربنا يا ربنا، اللهم ارزقها زوجا، اللهم ارزقها ولدا. ارزقها يا ربنا زوجا، ارزقها يا ربنا ولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا قد اوتيت سؤلك يا موسى ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا قد اوتيت سؤلك يا موسى ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا قد اوتيت سؤلك يا موسى ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا سيجعل الله بعد عسر يسرا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد نادانا نوح نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر ولقد نادانا نوح نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون وأفوض أمري إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله وأفوض أمري إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ليرزقنهم الله رزقا حسنا نسألك يا ربنا سعادة الأبد ارزقنا يا ربنا سعادة الأبد ارزقنا يا ربنا توفيق الأبد ارزقنا يا ربنا ارزقنا يا ربنا يسر الأبد ارزقنا يا ربنا جنة الأبد في الدنيا والآخرة يا واحد يا صمد ارزقنا يا ربنا سعادة الأبد وتوفيق الأبد يا ربنا يا ربنا ورفعة الأبد يا ربنا ونفع الأبد ارزقنا يا ربنا عافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا ارزقنا يا ربنا عافية الأبد ارزقنا يا ربنا عفو الأبد ارزقنا يا ربنا خير الأبد ارزقنا يا ربنا جنة الأبد ارزقنا يا ربنا سعادة الأبد ارزقها يا ربنا الزوجة والولد ارزقها يا ربنا الزوجة والولد ارزقها يا ربنا الزوجة والولد ارزقها يا ربنا الزوجة والولد ارزقها يا ربنا ارزقها ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا الزوجة والولد ارزقها يا ربنا الزوجة والولد فالآن يا ربنا تبطل ما على الزوج والولد يا ربنا ابطلها يا ربنا اسحارا في الجسد وخارج الجسد ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا اسحارا ابطلها يا ربنا احسادا ابطلها يا ربنا عيونا ابطلها يا ربنا انفسا ابطلها يا ربنا عقادا الله اكبر ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا بقدرتك سيرزقنهم الله سيرزقنهم الله سيرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ارزقها يا ربنا الزوجة ارزقها يا ربنا الولد ارزقها يا ربنا زوجة ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا اقضي يا ربنا اسحارا تمنع ذلك وتحجزه اقضي يا ربنا احتادا تمنع ذلك وتؤخره اقضي يا ربنا عيونا اقضي يا ربنا انفسا اقضي يا ربنا عقدا بينها وبين الزوج بينها وبين الولد الله اكبر اقضيها يا ربنا اقضيها اقطعها يا ربنا قطعها مزقها يا ربنا مزقها اصهرها يا ربنا اصهرها اللهم يا ربنا دكها اللهم يا ربنا انصفها الله اكبر يا ربنا ابطلها بحولك يا ربنا ابطلها بقوتك يا ربنا ابطلها بقدرتك الله اكبر ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ارزق يا ربنا امتك الزوج والولد ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا يعطل ما على ذلك يؤخره ويمنعه يا ربنا ويحجزه يا ربنا ويحجره اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا يؤخره اطله يا ربنا يمنعه اطله يا ربنا يرفضه اطله يا ربنا يؤخره اطله يا ربنا بحولك الآن يا ربنا تبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عملوا على الزواج ألا تتزوج وعلى الولد ألا تلده اللهم أطل يا ربنا ما على الزوج أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا سحرا أطله يا ربنا حسدا أطله يا ربنا نفسا أطلها يا ربنا عقدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطله يا ربنا سحرا اطله يا ربنا حسدا على رزقها على رزقها على رزقها يؤخره على رزقها يمنعه على رزقها على رزقها يحجزه عنها على رزقها على رزقها على الزوج والولد لئلا تتزوج ابدا لئلا تلد ابدا اطل يا ربنا هذه الاسحار ان الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا ما عملوا اقر يا ربنا ما صنعوا اقر يا ربنا ما خاطوا اقر يا ربنا ما حاكوا على الزوج أن لا تتزوج وعلى الولد أن لا تلده اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا سحرا ابطله يا ربنا حسدا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا الله أكبر ابطل يا ربنا سحرا على الزوج وعلى الولد اللهم ابطل يا ربنا سحرا على اسمها واسم أمها ابطل يا ربنا هذه الأسحار على أثرها وشعرها على دمها على دم دورتها اقل يا ربنا هذه الاسحار تتجدد عليها وفيها ومن حولها اقلها يا ربنا بحولك اقلها يا ربنا مغروزه اقلها يا ربنا في الابر اقلها يا ربنا في المسامير اقلها يا ربنا في الخرز اقلها يا ربنا في الورق اقلها يا ربنا في الخراق اقلها يا ربنا في الكتب اقلها يا ربنا مدسوسه في التراب اقلها يا ربنا مدفونه في التراب اقلها يا ربنا في المقبره اقلها مع الأموات في أحشائهم وفي أكفانهم وفي مقاء وفي القبور معهم اطلها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا الأسحار اطلها يا ربنا في الصحابة البحار وفي القفار وفي البحار. اطلها يا ربنا في على الجبال، اطلها يا ربنا في الأودية وفي الشعاب، اطلها يا ربنا في الأودية وفي الأنهار، اطلها يا ربنا بين الصخور، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا في البيت، اطلها يا ربنا في المزرعة، اطلها يا ربنا في المقبرة، اطلها يا ربنا في البر، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطل يا ربنا هذه الاسحار، ارزقها يا ربنا زوجها، ارزقها يا ربنا ولدها، ارزقها يا ربنا ارزقها، ارزقها من خزائنك التي لا تنفد يا ربنا يا واحد يا صمد، ارزقها يا ربنا الزوجة، ارزقها يا ربنا زوجها، ارزقها يا ربنا ولدها. الله اكبر. ارزقها يا ربنا زوجها، ارزقها يا ربنا ولدها، ارزقها يا ربنا زوجها، ارزقها يا ربنا ولدها. اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا حسدا، وفل يا ربنا عقدا، تمنعها وتحجزها، ترفضها، ترفضها عنها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا اطلها، جعلت حجابا بينها، جعلت حاجزا بينها، جعلت حجابا بينها وحاجزا وسدا منيعا بينها وبين زوجها، بينها وبين الزوجة، بينها وبين زواجها، بينها وبين الولد، بينها وبين الزوج والولد. اللهم اطلها يا ربنا، ومت يا ربنا الحجب، واحلق يا ربنا الورق، اللهم صر يا ربنا السباح، اللهم صر يا ربنا السلاسل، اللهم احرق يا ربنا، واصب يا ربنا الدنيا، وانزع يا ربنا الإبارة، وانزع يا ربنا المسامير، كلها كلها كلها، اللهم اطل هذه الاسحار على الزوج والولد، تمنعها وترفضها وتؤخرها عنها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا في جسدها، اطلها يا ربنا خارج الجسد، اطلها في غيرها لها، اطلها يا ربنا في الارض لها، اطلها على الكواكب والنجوم لها، اطلها يا ربنا تتجدد عليها، اطلها يا ربنا كالظلة عليها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تحملها، اطلها يا ربنا تجري في دمها، اطلها يا ربنا من تحتها تقلها، اطلها يا ربنا كالثوب عليها، اطلها كظلها معها اينما ذهبت وسارت، اطلها يا ربنا بحولك، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا زوجا وولدا، ارزقها يا ربنا من خزائنك التي لا تنفد يا ربنا، وتولى امرها واصرف كربها يا ربنا، وكروبنا اجمعين يا ربنا، ارزقها يا ربنا وامثالها يا مولانا، ارزقها ومن يريد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مجيب الدعاء، اللهم يا ربنا سعادة الأبد، اللهم يا ربنا توفيق الأبد، اللهم إنا نسألك يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نسألك يا ربنا، نسألك من واسع فضلك يا ربنا رزقا حسنا، رزقا رغدا، رزقا كريما يا ربنا في دنيانا وأخرانا، اللهم تولى أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا ربنا، والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم افتح لنا وعلينا وآتنا وأعطنا يا ربنا ولا تمنعنا، وآتنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا يا ربنا، وارفعنا ولا تخفضنا يا ربنا، وابسط لنا ولا تقبض علينا، وانفعنا يا ربنا ولا تضرنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، أدرم فينا قضاءك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة، علمنا من القرآن يا ربنا ما جهلنا، وذكرنا منه ما الرحمن السينا واجعله حجة لنا وشافعا لنا وشاهدا لنا وشافيا لنا ورافعا لنا وكافيا لنا ورازقا لنا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا به يا ربنا، انصرنا به يا ربنا، اجبرنا به يا ربنا، اعطنا به يا ربنا. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا، يا نور السماوات والأرض. اللهم يا ربنا نسألك رزقا حسنا بقولك العظيم لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم يا ربنا زوجا لها يا ربنا وولدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولأخواتنا المؤمنات يا ربنا المسلمات يا ربنا. اللهم اقض يا ربنا ما على العبوسة يا ربنا، وما يصرف الرجال ويذهب الأزواج ويغلق عليهن الأبواب من السحر العظيم من الأسحار العظيمة والأحزاب الشديدة والأنفس والعاشقين الظالمين والعقد. اللهم اطلها واخرج يا ربنا الظالمين، واخرج يا ربنا الساحرين، واخرج يا ربنا الحاقدين، واخرج يا ربنا العاقرين، واخرج يا ربنا العاشقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويستر أمرك ويرزقك زوجا وولدا ويعافيك وينصرك على من ظلمك وحرمك ويجبرك فإنه جابر المنكسرين سبحانه. اللهم كلها وتولى أمرها يا ربنا واكشف كربها وعافها من بلائها يا مولانا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حصنها وحصنا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المليء المتين المتين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.